احنا خدنا العفة راية والشرف مبدأ وغاية. احنا خدنا العفة راية. مرحبا بكم جميعا في قناتكم مكفوفون مكفوفون ضد الانقلاب ضد الانقلاب ضد الانقلاب. نوجه عناية حضراتكم إلى أن قناتكم مكفوفون ضد الانقلاب تعمل بشكل منتظم 3 أيام في الأسبوع، السبت والثلاثاء والخميس، وسوف تعمل القناة لمدة 2 ساعة ابتداء من 11 مساء بتوقيت القاهرة. في انتظار حضراتكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.